الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. محاربة السرطان تبارك رح تحل علينا ضيفي بحلقة اليوم بأمل جديد وحكاية جديدة معه. عمره 21 سنة، حاربت وأهرت السرطان بحبها للحياة وأملها ببكرة. عرفت بطريقة غريبة إصابتها بالسرطان بعد ما خبوا أهلها عليها هالشي. تعالوا نسمع حكايتها. اسمي تبارك، محاربة سرطان، عمري 21 سنة، طالبة جامعة مرحلة ثالثة. حاشني المرض من عمري 20 سنة، كنت طالبة جامعة مرحلة أولى. اكتشفت أني بشهر الرابع 2019، كان هو بالمرحلة الرابعة، إنه يعني بدأ هو من 2019 بدايته، لكن أنا اكتشفته بشهر الرابع كان هو بالمرحلة الرابعة. وعن الآلام اللي خلتها تضطر تفحص، بدت من الرجل إنه يصير على مثلاً من أقعد هواي بلقى أمشي هواي إنه أتعب، لأن أنا من قبل إنه كنت هواي ألعب رياضة، كنت عادي ألعب، لكن من بديت إنه كنت من ألعب وأركض هواي إنه رجلي تتعب، آلام صير قوية بالظهر، بدت خنقة، تنفسي ضعيف صار، بدت بالرقبة إنه أنا صار عندي بالغدة الأنفاوية. بدأت الآلام من الرقبة، بدأت تنفخ. أول شيء أنا إنه شنو، طبعا راح الدكتور أول شيء من طلعت سويت تحاليل، قالوا عادي ماكو شيء، إنه قالوا كريات الدم البيض إنه مرتفعة، هاي أول شيء، بعدين قالوا ماكو شيء يعني. بعدين من بدأت إنه تنفخ الرقبة إنه راجع الدكتور قال لي فقط هاي إنه مال بلاعيم، راجعت مرة ثانية قال لي سوي تحاليل وتعالي لي، قال لي ماكو شيء. كيف تم اكتشاف المرض؟ بالعراق مكتشفوا مرضي، راجعت الدكاترة، عدة دكاترة تقريبا بالتسع دكاترة أسبوعين، إنه أنا أراجع دكاترة بالعراق ما اكتشفوا المرض، يعني بالتسع دكاترة هم ما اكتشفوه، بس فقط إنه واحد أبو سونار رحت له على سونار يعني أني للرقبة إنه اكتشف المرض وقال لأهلي، لكن أهلي إنه ما قالوا لي شنو، فش قال لهم؟ قال الوالدي إنه لا تعوف هنا، ترى يعني سووا لها شون عملية اللي هاي راح يشيلون الورم من الرقبة، وهم صح رادوا وشيلوه. قال له إنه لازم إنه تطلعها خارج العراق، لأن هنا إنه يسوون عملية ضارة. وبسبب سوء الوضع الصحي والطبي بالعراق كان خطر على تبارك إنه تنفذ عملية استئصال الورم ببلد مثل العراق. بالرغم من إنه أهل تبارك حاولوا يخبوا عليها مرضها، لكنها اكتشفت الموضوع وكانت ردة فعلها غريبة. أهلي عرفوا أول شيء بمرضي، لكن ما قالوا لي يعني، أنا عرفت إنه بالصدفة من يحكون ويا المترجم ويا الدكتور، عرفت بالصدفة سمعت، لكن شنو ما حسستهم إنه أنا أدرى. بعدها صدفة إنه طاني الدكتور من كملنا إنه دنبتي كيمياء، وقبله إنه طاني بروتوكول إنه مكتوب بالعربي وإنجليزي، فصدفة يعني قرأت وهم شافوني إنه داقرة، إنه عرفوا إنه أنا عرفت بالمرض، لكن ردت فعلي عادية. ما بكيت ولا حزنت، لأنه هذا نعمة، حاشني المرض وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، وكل امتحان حتى أن يشوف صبرنا تحملنا، فالحمد لله أنه دائما أحمد الله وشكر على هذا المرض، كل نعمة من الله سبحانه وتعالى. كيف تصرفوا أهل تبارك ليتأكدوا من الوضع ووين تعالجت؟ ما صدقوا بهذا الشيء، رادوا أن يراجعون غير دكتورهم، فراجعوا غير دكتور شوفنا تحاليله قال له صح، حكي هذا الدكتور أنه صح أبو سونار، فهذا الدكتور أنه راد شنو يسوي عملية من الرقبة أنه يشيل الورم، لكن أهلي أنه سمعوا بي أنه ينتشر رفوها، لأن قال سمعوا أنه ينتشر. بعدها أنه سافرت للهند، الهند ما مشوا على التحاليل ولا الفحوصات كلها مع الدكاترة، فقط مشوا على السونار اللي هذا الدكتور اللي اكتشف مرضي، وكان يعني شلون دكتور انه يطمن، يعني قالهم لاهلي انه لازم انه تطلعوها برا، لان هنا انه راح يلعبون بيه، يعني عملية راح تصير لكن خطرة اذا سووا العملية. بعدها سافرت للهند، هو اول شيء انهم قالوا لي بالعراق على مرض، بس من رحت هناك بالهند سويت التحاليل حتى انه يكتشف هذا هو المرض ايه او لا، سووا لي التحاليل طلع لا مو هذا المرض اللي قالوا لي عليه. بعدها سويت خزعة قالوا لي كانسر بالغدة الأنفاوية وتحت الأبط وقريبة من القلب. عن أول جرعة كيماوي شو حكيت تبارك؟ أول جرعة أنه أخذتها لكن شنو ماكو ألم، أنا لأن من قبل أنه الألم بدأ بعد يعني، بس بأول جرعة أنه أخذتها بالهند ماكو ألم، لكن شنو الألم بعد عدة أيام بدأ الألم بالمفاصل، تقيؤ أكل أنه ما أشتهي ما أكل أكل، يعني نزل وزني هواي لأنه قمت ما أكل فقط على المي الخضروات الهاشي خفيف أنه ما أكل. هل تعالجتي بالهند فقط؟ الكيماوي أنا أخذت أول جرعة بالهند، بعدها أنه جيت بالعراق كملت الجرعات البقية، أخذت تقريبا 12 جرعة كيماوي كانت بالوريد. التعامل بالعراق أنه نص ونص، كان أنه بعض الدكاترة عبارين، لكن بالعراق أول شيء أنه العلاج مو موجود كان، والحد هسه انه اكثر المحاربين انه يشترون العلاج من برا، فانه هنا كان ما متوفر، اني كنت انه اجيبه من الهند لانه هنا كان ما متوفر. تعامل كتعامل ممرضين كانوا البعض انه تعامل حلو، لكن البعض انه ما يحترم المريض، تعاملهم مو حلو يا المريض. وعداني من شفته هواي شفت وتعاملهم حتى ويا الأطفال المرضى اللي يأخذون الكيمياوي تعاملهم مو حلو، هاي البعض نقول بعض من الممرضين في بعض من المستشفيات. وعن هدف تبارك رح نسمع بعد ما عانت من سوء الوضع ببلدها العراق. عدم توفير العلاج لأطفال ومحاربين السرطان، إن شاء الله هكون دعم لهم كدعم معنوي ومادي إن شاء الله بإذن الله، دائما أعطيهم الأمل والقوة بالحياة والطاقة. تبارك، فيك تفصلي أكثر عن آلام الكيماوي؟ آلامها وايد كبيرة، حتى تبدي الساعة 1 بالليل لما الأجنحة كلها تصير ظلمة، نصير بروحنا على الفراش القطن يعولنا والحرير يعولنا، ملابسنا تعولنا، أظافرنا تعولنا، فنقول يا رب احنا بيك نقوى واحنا بيك نقدر واحنا بيك نوقف. محاربين السرطان هم هدايا من الرحمن، نزلنا من السماء عشان يشوف للكل احنا قدها ونقدر. والخبر الأهم بهالحلقة، الحمد لله أنه انتصرت على المرض، لأن أدي إيمان بالله قوي وثقتي به الحمد لله والشكر. وسبب قوتها اللي خلاني أنه أقوى وأكمل علاجي وما أضعف، أول شيء أنه الله سبحانه وتعالى أنه دائما هو ويانا، ودائما كل ما أضعف أو شيء أقوم أنه الله أقول الله سبحانه وتعالى ويانا. طبعا أهلي وبعدها من المحاربين أهم كانوا وياي، هم يقولوا لي أنه ناخذ القوة منش، لكن أنا أخذ قوة منهم، قووني أكثر محاربين الأطفال من أشوفهم هم أصغر مني ودا يأخذون شيء صعب، يعني الكيمياء من دا يدخل جسمهم رغم الألم إنه أشوفهم يضحكون وهاي، فقووني أكثر أقوم على حيلي دائما من أشوفهم إنه أقوى أكثر. وعن رسالة تبارك لمحاربي السرطان، رسالتي لجميع المحاربين الكانسر، إذا أخذتوا الجرعة لا تنامون إلها، قوموا وقفوا صحتكو، تقدرون تاخذوها وانتو تمشون قبل ما تروحون للجرعة. إنه لا تنسون الموزة عليك لأن تخفف من اللوعة، وعلى صعيد النفسي والشعرة ممكن تطيح راح تأثر على جمالكم. ليش؟ لأنه لما يطيح الشعر ونفقد رموشنا وحواجبنا وشعرنا راح تطلع الملائكة. إذا تغطى السواد دار ما يدور عيوننا، هذا مو سواد، هذا بياض قلبكم. نرسم حول عيونكم شلون، لأن إحنا قاعدين نبتسم رغم الحروق اللي دا تدخل لجسمنا. قوة وإيمان وتحدي، إحنا قاعدين نقوى بشنو؟ إن يكون باشر أحسن، باشر يكون أجمل. محاربين السرطان هم أقوى أقوياء اللي قاعدين يوقفون ضد آلام الكيمياوي بكل ما تحمل الكلمة. بالرغم من كل الآلام اللي عم بيمروا فيها أصدقائنا مرضى ومحاربي السرطان، إلا أنه تحدي لهالأوجاع والآلام كان أعظم بكتير. بالفعل هني ملائكة، ملائكة لحتى يحسسونا بقيمة هالحياة وتمسكهم بالحياة اللي بيخلينا نتمسك فيها لنشوف بكرة شوفي، وأكيد بكرة أحلى. هاي كانت حلقتي لليوم من بودكاست حكايتي مع السرطان، كنت معكم أنا غيداء مراد أغا. استنونا بأمل جديد وحكاية أمل جديدة. سلام.